هل يكون الذكر عند إطلاق الطعام وعند الأكل وهو يوقف عند إطلاق الطعام وعند الأكل وهو يوقف على جنابة؟ يسمي الله ولو يوقف بس لا يقرأ القرآن حتى يتسمى الله يقول بسم الله ويقول لا إله إلا الله وسبحان الله. لا طيب ولو يوقف لم يكن يقرأ الله على كل أحيان من دليل جنابه. نعم.